الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام متصلا حول انقسام الكلام باعتبار ما يدل عليه من معان، وذكرنا النص وبعد ذلك ذكرنا الظاهر وثلثنا بالمؤول. درس اليوم يعني أرجو التركيز فيه. وتكلمنا عن شروط التأويل الصحيح، وقلنا إنها لابد أن تكون مجتمعة، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العربي، بعد ذلك إقامة الدليل على تعيين ذلك المعنى، بعد ذلك إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره، أيضا ألا يكون هناك معارض لذلك الدليل. فالأربع شروط مجتمعة. إذا تخلف شرط لا يصح التأويل، وفي هذه الحالة يسمى التحريف، يسمى التحريف. اكتب عندك المجمل. يبقى أنا عند القسم الأول النص، بعد ذلك إيه؟ الظاهر، بعد ذلك إيه؟ المؤول. عندنا إيه؟ المجمل، وعندنا المبين. المجمل والإيه؟ والمبين. يبقى أي لفظ يا أخوانا من ألفاظ العربية يدل على معنى لا يخرج عن خمسة أنواع: إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون مبينا. طيب أسأل، إذا كان اللفظ نصا فما حكمه الشرعي؟ متى يترك العمل به؟ ركز. يبقى أول حاجة النص يجب العمل به، ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. كويس؟ طيب الظاهر يجب العمل به أيضا، ولا نتركه إلا بالشروط اللي احنا ذكرناها. المؤول يصار إليه عند عدم أو استحالة العمل بالظاهر. علشان كده أهل البدعة لما جاءوا في تحريف صفات المولى عز وجل قالوا خد بالك من الشبهة اللي قالوها. قالوا لو أننا عملنا بالظاهر للزم من ذلك لوازم فاسدة. قالوا معايا يا أخوانا، لو أننا عملنا بالظاهر للزم من ذلك لوازم فاسدة. طيب ما تعنون بالظاهر؟ قالوا استواء الرحمن على العرش، نزول الرحمن إلى السماء الدنيا، يد الله، مجيء الله عز وجل لفصل القضاء. فلو قلنا بظاهر هذه الألفاظ يلزم منها لوازم فاسدة. ما هي هذه اللوازم؟ نشبه الله بخلقه. دي من أقوى الشبهات التي يثيرها أرباب التحريف في الصفات. الجواب أن هذا ليس بلازم. يعني يقول لك نلزمك بقولك إثبات اليد أن تجعل الله مماثلا ومشابها لخلقه. قل له لا، ما تلزمنيش، هذا إلزام باطل، هذا ليس بلازم. ليه ليس بلازم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا ليس بلازم لأنك تقول بثبوت صفة الذات لله وثبوت صفة الذات للمخلوقين. فهل يا ترى تقول بإلزامك بأن تكون ذات الله مشابهة لذوات المخلوقين؟ فإن قلت لا وحتما أن تقول لا، يلزمك أن تقول لا في الأولى. كويس؟ طيب المجمل بقى لغة هو المبهم. درس النهاردة مهم وطويل فأرجو التركيز. المبهم، وفي الإصطلاح إيه معنى الإصطلاح يا مرشد؟ مصطلح عليه علماء الأصول، ركز، مصطلح عليه علماء الأصول. وفي الاصطلاح هو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر، وليس أحدهما أرجح من الآخر. وقيل، ده تعريف آخر ولكن تعريف ضعيف، وقيل هو ما لا يكفي وحده في العمل، وقيل هو ما لا يكفي وحده في العمل. تاني يا أخوانا المجمل، لأن ممكن كثير من المبتدعة يحتجون بنصوص مجملة على تثبيت بدعه، فلازم تكون ناصح، قل لا، ده اللفظ ده مجمل، أين المبين له؟ فإن أتى بالبيان لزم العمل بالضوابط، فإن عجز عن البيان لا يحل له العمل بالمجمل كما سوف يأتينا. يبقى المجمل هو اللفظ الذي احتمل معنيين أو أكثر، وليس أحدهما أرجح من الثاني إلا بدليل. وقيل هو ما لا يكفي وحده في العمل. بعد ذلك حكمه، حكمه لا يجوز العمل باللفظ المجمل، لأنه متردد بين معان متعددة، لأنه متردد بين معان متعددة، وليس لأحدهما مزية على الأخرى، وليس لأحدهما مزية على الأخرى، أي لأحد المعاني مزية على المعنى الآخر، ملوش. فاللفظ يفتقر إلى دليل تعيين المعنى، فاللفظ يفتقر إلى دليل لتعيين المعنى المراد. فمتى حصل البيان وجب العمل به، فمتى حصل البيان وجب العمل به. يبقى عندنا، خدوا بالكم يا اخواننا دلوقتي، النص يجب العمل به ولا يترك الا عند النسخ، الظاهر يجب ايضا العمل به ولا يترك الا عند استحالة العمل بالظاهر ووجود الدليل الصارف والقرينة، وأن يكون المعنى المؤول تحتمله لغة العرب. طيب المجمل لا نعمل، يعني نتوقف عن العمل، أيوه. طيب نتوقف يعني لا نتعبد الله بالألفاظ المجملة، أيوه لا نتعبد الله بالألفاظ المجملة، من قال غير ذلك؟ يعني معنى ذلك هناك عبادات لا نعمل بها؟ لا، ما فيش، كله تعمل به، لأن ما من مجمل في القرآن والسنة إلا أتى بيانه، ما فيش ألفاظ مجملة خالص ولا في أحكام مجملة، ولكن احنا بندرس ليه؟ حتى إذا أتاك لفظ مجمل لا تبني عليه الحكم إلا قبل الوصول إلى البيان. إذا احتج عليك مبتدع بإجمال توقفه عند حده، وإلا كل أحكام الشريعة التي جاءت مجملة جاء بيانها. يبقى اللي احنا بنعمله تحصيل حاصل، يبقى اللفظ المجمل لا يجوز العمل باللفظ المجمل لأنه متردد بين معان وليس لأحدهما مزية على الأخرى، فاللفظ يفتقر إلى دليل لتعيين المعنى المراد، فمتى حصل البيان وجب العمل به. يبقى ممكن نسأل ونقول متى يجب العمل باللفظ المجمل؟ إذا جاء الإيه؟ إذا جاء البيان، جه البيان خلاص نعمل به. اكتب مثال ذلك، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. فالقرء متردد بين الحيض والطهر، فالقرء متردد بين الحيض والطهر، فلا يعمل بأحدهما إلا بدليل يرجح أحدهما على الآخر. روى النسائي بسند صحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكوت إليه الدم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق. اللي هو عرق إيه؟ فاكرينه؟ العازل. إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك، فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري أعيد. روى النسائي بسند صحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه الدم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. يبقى القرء بمعنى إيه؟ الحيض. لا، ده أنا قلت الطهر، بس الكلمة سمعت جات لك من هنا، أنا اللي غلطت. ماشي، اكتب: وفي الحديث دليل على أن المقصود بالأقراء في الآية هي الحيض. بعد ذلك أنواع الإجمال. أنواع إيه؟ أنواع الإجمال. أولا، إجمال في تعيين المراد، إجمال في بيان الصفة، إجمال في تعيين المراد، إجمال في بيان الصفة، إجمال في بيان المقدار. أما عن الأول اللي هو إيه؟ تعيين المراد، مثال ذلك ما تقدم في القرء وهو الحيض، مثال ذلك ما تقدم في القرء وهو الحيض. اللي هو القرء بمعنى الحيض. تعيين المراد ايه المعنى المراد؟ النوع الثاني اللي هو ايه بيان يا اخوانا؟ اجمال في الصفه. اجمال في الصفه مثل قوله تعالى واقيموا الصلاه، هذا مجمل في الكيف وفي الكم، في الكيف وفي الكم، وجاء البيان من السنة. روى البخاري من حديث مالك ابن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون، ونحن شبابة شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرنا، وكان رفيقا رحيما. من هو؟ صلى الله عليه وسلم. فقال ارجعوا إلى أهليكم. وسألنا عما تركنا في أهلنا فأخبرنا، وكان رفيقا رحيما. فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ثم ليؤمكم أكبركم، اكتب كده فائدة. ليس ثم تعارض بين حديث مالك بن الحويرث وحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والتوفيق بينهما ليس ثم تعارض بين حديث مالك بن الحويرث وحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ووجه ذلك يحمل حديث مالك بن الحويرث على أن القوم كانوا في العلم والقراءة سواء، كانوا في العلم والقراءة سواء، فينتقل الأمر إلى الكبر. ويشتمل المثال أيضا على الإجمال في المقدار. يبقى واقيموا الصلاة ده مجمل في الكيف ومجمل في المقدار، يعني كم نصلي، كم مرة نصلي، كم ركعة نصلي، وهكذا. اكتب القسم الثالث اللي هو الإجمال في المقدار، ويشتمل المثال اللي احنا خدناه اللي هو أقيم الصلاة على النوع الثالث من أنواع الإجمالات اللي هو الإجمال فين؟ في المقدار. مقدار الصلاة دي هنفرده بقى الواحد، الإجمال في المقدار. معلش استحملوا الدرس بس هتفرق معكم كتير إن شاء الله. الإجمال في المقدار، مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، لما احنا قلناها الإجمال في الصفة وأقيموا الصلاة، أي نعم. إجمال في المقدار خلاص، وآتوا حقه يوم حصاده. اكتب هذه الآية اشترك فيها الظهور والإجمال، فهي ظاهرة من وجه ومجملة من وجه آخر. أما الظهور فمن ناحية الزمان، أما الظهور فمن ناحية الزمان اللي هو متى يا أخوانا؟ يوم حصاده، اللي بيضم رز اليومين دول بقى ياخد باله، واخد بالكم يا أخوانا؟ الرز ضمت الرز بتاعك لسه ما عندك شيء؟ استريح. والإجمال في مقدار الحق، مقدار الحق. روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا يعني ضرب جذوره في الأرض فيروى ويشرب دون الحاجة لأحد. النخل عثريا شكله، العين مفتوح والساء مفتوح والراء ساكنة والياء مشددة، عثريا. العشر، العشر وما سقي بالنطح نصف العشر، بالنطح. النطح بقى ايه؟ من اول الشدوف لحد المكنة الدويتس او الهندي او الري بالتنقيط، كل ده ماله ايه؟ بالنطح. معايا يا مشايخ؟ وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. ها؟ في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. الوسق ستون صاع، الوسق ستون صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بحفنة الرجل المعتدل. الوسق ستون صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بحفنة الرجل المعتدل. يعني ما تجيبش الواد البراء ده وتقول له هو راجل اهو، وتقول لي الحفنه بتاعته ده ما تجيبش 5 جرام، ولا الواد ابن الشيخ صبري ده عيال بحالها تقوي عيال كلها، واخد بالك معايا يا اخوانا كده؟ ايوه الحفنه، نعم هي دي الحفنه. ها؟ ده حفنه دي، دي اسمها لوحه، دي اسمها الحفنه. ماشي يا مشايخ؟ لا تلاحظ كده تطبيق الأحكام الشرعية في منتهى السهولة واليسر. وانا موضوع سهل ما يصف معايا اخوانا كده ها يعني بتختلف تبع الكثافه ماشي اكتب عندك يلا لا ما نكمل الفائده اللي خلصت وعليه فالزكاه للخارج من الارض لا علاقه لها بمساحه الارض ولا بالملك ولا بالاجاره وعليه فالزكاه في الارض لا علاقه لها بالملك ولا بالمساحه ولا بالاجاره اما العلاقه بما يخرج منها كما وبكيفيه سقياها بس اما العلاقه بما يخرج منها كما طلع منها الدين وبكيفيه سقياها يبقى تقول لي بقى ده انا صرفت عليها مش عارف ايه نخصم المصاريف مش هتفضل للفقير حاجه مطلقا فعلا الواقع بيقول كده لن يبقى للفقير شيء اذا يعني ايه خصمت ما انفقته عليه طب انا مأجر الارض اطلع الايجار لا يحل لك ليس لها علاقه مطلقا وانتبهوا لهذا واعلموه الناس لان كثير من الناس يغالطون في هذا الامر ايما مغالطه طيب قبل التقسيم قبل اكتب اخر فاضل عندك خواص المجمل اولا لا يقبل التاويل لا يقبل التاويل اثنين دلالته اضعف من دلاله الظاهر طيب دلالته مع النص اضعف ولا اقوى ولا مساويه ها من باب اولى احسن من باب اولى طيب المعنى المعمول به المعنى المعمول به ثلاثة نعم يخصص أو ينسخ يخصص أو ينسخ نعم يخصص أو ينسخ نعم اللي هو المبين بيك المبين يجي بتخصيص أو بإيه أو بنسخ اكتب عندك اعمل لي جدول كده عندك بسرعة المجمل وبعد ذلك الظاهر تحت المجمل اكتب لفظ احتمل معنيين أو أكثر متساوية لفظ احتمل معنيين أو أكثر متساوية الظاهر لفظ احتمل معنيين أو أكثر ولكن أحدهما أرجح من الباقي ولكن أحدهما أرجح من الباقي في المجمل اكتب لا يجوز العمل به لا يجوز العمل به الظاهر يجب العمل بالظاهر أسفل المجمل اكتب تعيين المعنى المراد يحتاج إلى دليل خارجي تعيين المعنى المراد يحتاج إلى دليل خارجي أسفل الظاهر لا يحتاج إلى دليل بل يعمل به بمجرد السماع بل يعمل به بمجرد السماع. بعد ذلك مواضع الإجمال، لا خذها خلاص، مواضع الإجمال الاسم الفعل الحرف المركب منهم الصفة القسم السادس حسب التصريف، حسب التصريف. أولا الاسم قال تعالى المبحث المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص من أدق مباحث علم الأصول التي تؤثر على استلال الأحكام، خذوا بالكم. لذلك مثلا هتسمع أحكام دلوقتي تقول كيف، لأن العالم أو الإمام المجتهد نظر إلى الدليل فلم يجده مجملا، غيره وجده مجملا، فهذا قال بقول وذاك قال بقول آخر. عشان كده بنقول دايما وأبدا إياك أن تظن في إمام من الأئمة أنه أتى بحكم من قبل هواه، لا، الدلالات هي اللي عملت وجعلته يقول هذا الكلام. أولا مواضع الإيمان، الأول حاجة الإيه؟ الاسم. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيط متردد بين الحدث، الحدث اللي هو حدث الحيض نفسه، ومتردد بين اسم الزمان وبين اسم المكان. طيب يبقى لما العلماء يجي يحددوا فاعتزلوا النساء في المحيط، يعني سيبناها البيت واطلع، ما اسم المكان، واخد بالك، ولا المعني مكان الحيض، كويس. طب اسم زمان، زمن حيضها فقط، طب حدث كيف الاحتكاك بها، ده كله ايه؟ اجمال، بس اجمال فين؟ في الاسم. جاء البيان منين؟ من السنة، اصنعوا كل شيء الا النكاح. يبقى لولا ورود النص في السنة لكان في اشكال كبير. ما كلمة فاعتزلوا النساء في المحيط، ما المراد؟ زمان ولا مكان؟ أي محل الحيض أو المكان التي تجلس فيه، يعني ما المقصود؟ يبقى ده كله إجمال، بس إجمال جه فين؟ ها؟ فين؟ في الاسم. النوع الثاني إجمال في الفعل. قوله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس متردد بين إقبال الليل وإدباره. بين إقبال الليل وإدباره أقسم ربنا عز وجل بالليل إذا عسى، هل لم إذا دخل الليل ولا إلى أدبر، يعني المعني به بعد غروب الشمس أم قبل شروق الفجر أم قبل طلوع الفجر. تردد الفعل بين هذا وهذا، مرجح بنشوف دليل تاني. اكتب الحرف موضع الإجمال، الحرف نعم نعم عسعس يعني أقبل. نعم الحرف اللي هو الإجمال فين يا أخوانا؟ في الحرف. الحرف قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. الواو قبل الراسخون هل هي للعطف أو للابتداء؟ هل هي للعطف أم هي للابتداء؟ إجمال، وبناء على هذا الإجمال يتحدد نوعية الوقف، هل أقف على إلا الله ثم أقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أم أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ يبقى أصبح الراسخون يعلمون التأويل وفي نفس الوقت يقولون آمنا به، أم أقف عندها؟ الواو هنا هل هي واو عاطفة أم واو استئنافية؟ إجمال، إجمال. يتحدد نوعية البيان هنا، اكتب وبيان الإجمال هنا، هنا يعني فين؟ حرف الواو. بيان الإجمال هنا متوقف على المعنى المراد من تأويله، متوقف على معرفة المراد من تأويله. فإن كان معنى التأويل بمعنى التفسير والبيان فالواو عاطفة، فإن كان معنى التأويل بمعنى التفسير والبيان فالواو عاطفة، وإن كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فالواو استئنافية للابتداء. وإن كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فالواو استئنافية للابتداء، وإن كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فالواو استئنافية للابتداء. ونقف على قوله تعالى إلا الله، بعد ذلك المركب اللي هو إجمال جه فين يا إخواننا؟ مركب من اسم وفعل وحرف، بس جه فيه إجمال، جاء فيه إجمال. قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تعلمون يا إخواني أي أخ درس أصول فقه صح وعلم مصطلح صح وكان مربى أو تربى يستحيل أن يقدح في عالم من أهل السنة، يستحيل. تاني درس أصول فقه كما ينبغي وعلم مصطلح كما ينبغي وكان على التربية الإسلامية كما ينبغي يستحيل أن يقدح في عالم من أهل السنة. كلام، لأنه عرف اختلاف العلماء من أين نشأ، بما فيه إجمال، والعالم نظر إلى البيان من وجه وآخر نظر إلى البيان من وجه آخر، فلما اختلفوا في المبين اختلفت الأحكام، ولكل وجهات هو موليها. يكتب عندك: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وجه الإجمال: من الذي يعفو؟ هل هو الولي لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة، أم هو الزوج لأن بيده دوام العقد؟ هل هو الولي لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة في الأول، أم هو الزوج لأن بيده دوام العقد؟ القسم الخامس ولا الرابع؟ الخامس. الإجمال في الاسم، في الفعل، في الحرف، في المركب بينهما، في الخامس. الإجمال في الصفة: أي في مرجع الصفة، أي في مرجع الصفة. مثال ذلك، مثال ذلك قولنا: هذا طبيب ماهر. فالصفة ماهر، فالصفة ماهر مجملة أي مترددة، أي مترددة بين كونه ماهر في الطب خاصة أو ماهر في الطب وغيره. طيب، القسم السادس: الإجمال بحسب التصريف. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. الفعل يضار، الفعل يضار، احتمال أن يكون مبني للمعلوم، أن يكون مبنيا للمعلوم، فيكون كاتب فاعل، فيكون كاتب فاعل، وعليه فيكون نهى الكاتب والشهيد عن الإضرار بصاحب الحق. يضار مبني للمعلوم، فيكون كاتب فاعل، وعليه فيكون المعنى نهى الكاتب والشاهد عن الإضرار بصاحب الحق. ولا يضار كاتب ولا شهيد. طيب، الاحتمال الثاني هو: واحتمال أن يكون الفعل يضار مبني للمجهول، مبني للمجهول، فيكون كاتب نائب فاعل وعليه، فيكون المعنى نائب فاعل، فيكون كاتب نائب فاعل وعليه، فيكون المعنى كاتب نائب فاعل، نائب فاعل وعليه، فيكون المعنى نهى الناس أن يضروا الكاتب والشهيد. بعد ذلك إذا تم تعيين المعنى المراد من المجمل، نعم أي نعم، إذا تم تعيين المعنى المراد من المجمل والذي حدده الدليل وهو الذي يسمى بالمبين، فيكون في نفس رتبة الظاهر، فيكون في نفس رتبة الظاهر. طيب إذا تعارض المعنى، إذا تعارض المعنى المعمول به من المجمل يعني أنا عندي مجمل حددنا نوع واحد منه، ولكن التعارض المعمول به من المجمل تعارض مع الظاهر، إذا تعارض المعنى المعمول به من المجمل مع الظاهر يقدم الظاهر عند التعارض لأنه أقوى الأدلة. إذا تعارض المعنى المعمول به من المجمل مع الظاهر يقدم الظاهر عند التعارض لأنه أقوى الأدلة، لأنه أقوى الأدلة. لا النص بعيد خالص دلوقتي، احنا عندنا التعارض بين ايه؟ ها؟ لا مش فرق، اكتبها أقوى الدليل، أمر سهل يعني. بعد ذلك الفرق بين المجمل والشك، إذا تعارض المعنى المعمول به من المجمل مع الظاهر يقدم الظاهر عند التعارض لأنه أقوى الأدلة أو أقوى من، لأن احنا قلنا مرتبة الأدلة إيه؟ الظاهر قصد النص، بعد كده الإيه؟ الظاهر، بعد كده الإيه؟ المؤول، بعد كده المعمول به من المجمل اللي هو بنسميه المبين. معي؟ الفرق بين المجمل والشك، لا ده بسيط كلمتين بس. المجمل يخص الألفاظ، الألفاظ وليس أحدهما أولى من الآخر، أما الشك فيتعلق بالإدراك وليس أحدهما أولى من الآخر، الشك يتعلق بالإدراك. أشرحها ولا سهلة؟ طيب قلنا أنا بتكلم كلامي إما أن يكون إيه؟ نص، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين، ده كلام. طيب أنا أنظر إلى بعض الأشياء بحواسي بإدراكي، اكتب وينقسم إدراك الآدمي بالنسبة للمحسوسات إلى ستة أقسام، وينقسم إدراك الآدمي إيه بعدها قلت أنا؟ بالنسبة للمحسوسات إلى الأقسام، هم ستة تقريبا، ستة أول حاجة العلم، افتح قوس، وهو اليقين، ضابطه إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، اللي بيسموه العلم أو اليقين أو الجزم. بعد ذلك النوع الثاني من أنواع الإدراك الجهل المركب، الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك، سئل رجل متى كانت غزوة بدر، قال في السنة الرابعة من البعثة. ده اسمه يا أخوانا جهل، جهل مركب. القسم الثالث الجهل البسيط، الجهل البسيط، وهو عدم إدراك الشيء. مثال ذلك، سئل رجل كم عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أدري، جهل. ما نسيان ينفي العلم وخلاص، ما هو الجهل نقيض العلم، بس جهل مركب بقى فضيح وجرس بدعم. ماشي يا مشايخ؟ يبقى خدنا دلوقتي العلم هو اليقين، الجهل المركب، الجهل البسيط او الجهل البسيط. بعد ذلك الظن، وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، ادراك الشيء مع احتمال ضد ايه؟ مرجوح، هنسميه الظن، أو ساعات بيقولوا عليه الظن الراجح. واضح يا إخوانا؟ القسم الخامس اللي هو إيه؟ الوهم، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح، يبقى الظن مرجوح ضده، الوهم راجح. الشك، وهو التردد في الإدراك وعدمه، وهو التردد في الإدراك وعدمه، يعني لا يدري يدرك أم لا يدرك. اكتب آخر فاضل. ومن أنواع الإجمال اللفظ المشترك، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر وليس لأحدهما مرجح على الآخر. نفس تعريف المجمل بالضبط. وقيل نفس المجمل، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر وليس لأحدهما مرجح على الآخر. وقيل كل لفظ يدل على معنيين مختلفين، وقيل كل لفظ يدل على معنيين مختلفين على سبيل البدل، على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، وبدون ملاحظة أي علاقة بين المعنيين. طيب مثال ذلك، مثال ذلك لفظ العين، لفظ العين يراد به حاسة البصر، ويراد به الذهب والورق. الذهب والورق اللي هو الفضة، ويراد به الجاسوس. ويراد به البئر. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. بعد ذلك اكتب لا إجمال في النكرة في سياق النفي. مثال ذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. فالنفي نفي صحة لا إجمال فيه، فالنفي نفي صحة لا إجمال فيه. بعد ذلك لا إجمال في مواضع حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محله، لا إجمال في مواضع حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محله. مثال ذلك روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اكتب متعلق الوضع. إما أن يكون الاسم وإما الضمان وإما الضمان الضمان وإما ذنب الاسم. احنا بنقول ايه؟ لا إجمال في مواضع حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محل. خدنا المثال إن الله وضع عن أمتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب هنا بقى متعلق الوضع، إما أن يكون الاسم أي وضع الاسم أو وضع الضمان أو وضع ذنب الاسم. ذنب الاسم اكتب فخرج الاسم بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وخرج الاسم بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وخرج الضمان مواضع اللي هي متعلق الوضع، إما أن يكون الاسم أو الضمان أو ذنب الاسم. خرج الاسم بقوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وخرج الضمان بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ وما كان مؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، اللي هي الدية، اللي هي الدية، اللي هي الدية. خرج الضمان بهذه الآية. فلم يبق إلا ذنب الاسم هو الذي وضع. فلم يبق إلا ذنب الاسم هو الذي وضع، يعني ليس عليه اسم. أما الضمان وصحة العمل والأشياء دي تعرف من أدلة أخرى. الاسم الذنب ما نهى الشرع عنه، الاسم كذلك، ولكن لو جوه مع بعضهم يبقى العقوبة المترتبة على الذنب دي مرفوعة. ماشي يا حفظك؟ ماشي، ما ندرس نحو إن شاء الله بنتكلم فيه. نعم؟ وين؟ الاسم ذنب. اكتب آخر في نص السطر الفرق بين نفي العمل في العبادة ونفي العمل في المعاملة. الفرق بين نفي العمل في العبادة ونفي العمل في المعاملة. نفي العمل فين؟ في العبادة. ونفي العمل فين؟ في المعاملة. ما هو ده من الإجمال. اكتب أما في العبادة فهو نفي للصحة مثال ذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ، لا تجزئ. صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ، صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ. اكتب. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أيضا. من حديث علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينيه رجلا، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلبه في صلاته. عينه رجلا لا يقيم صلبه في صلاته في الركوع والسجود. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين. طب الحديث الأولاني اللي هو إيه؟ لا تجزئ، مظبوط؟ ضع حولها حلقة، حلق. الحديث الأولاني حلقها. نرجع للحديث الثاني، حديث علي بن شيبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين لا صلاة، حط حولها حلقة، لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ماشي هنا كده. ففي الحديثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لفظ لا صلاة مرادفا للفظ لا تجزئ، وهذا النفي نفي صحة، وهذا النفي نفي صحة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل لفظ لا صلاة مرادفا للفظ لا تجزئ، وهذا نفي صحة لا نفي كمال. طيب نتكلم على الفيديو دلوقتي على الوصف هنا اللي هو لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، اللي هو نفي العمل في العبادة. انتبه، نفي العمل في العبادة، خد بالك. بعد ذلك نفي العمل في المعاملة إذا ورد، نفي العمل في المعاملة إذا ورد فهو نفي للأجر في المعاملة، نفي للإيه؟ للأجر. أما في العبادات نفي الإيه؟ للصحة، وصحة بيكون نفي الكمال، بس قرينا بتحد. اكتب. مثال ذلك الرجل ينفق على زوجه لغير وجه الله، وكذلك يقضي الدين مكرها، يقضي الدين مكرها، ويرد المغصوب والأمانات مكرها، المغصوب والأمانات مكرها، فالعمل صحيح وينتفي الأجر. المغصوب خبرك والأمانات، فالعمل صحيح يعتبر الذمة ولكن ليس له الأجر. بعد ذلك الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له. الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له. مثال ذلك الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له. مثال ذلك روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس تصدق على مولاة لميمونة بنت الحارث. تصدق مبني لما لم يسمى فاعله، على مولاة لميمونة بشاة فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها؟ إهابها يعني قلت إهابها، بس اكتب الجلد قبل الدبغ. هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وجه الاستدلال من الحديث أن الصحابة ظنوا أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أن المحرم يقع على كل نفع منها. أن الصحابة ظنوا أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أن المحرم يقع على كل نفع منها. فوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرمة وهي الحكم إلى ما أعدت له العين، وهي الشاة إلى الأكل، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة وهي الحكم إلى ما أعدت له العين وهي الشاة إلى الأكل. قال الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت الشاة، أعدت لإيه؟ للأكل. اكتب في نص السطر عنوان جديد المبين المبين. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. 5 دقائق ونستأنف دروسنا.